الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه الحلقة 78 من حلقات من أحكام القرآن الكريم، نتكلم فيها على قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الإشارة في قوله أولئك إلى هؤلاء الذين نكثوا العهد من بني إسرائيل، فبين الله عز وجل أن هؤلاء الذين نكثوا العهد إنما نكثوه لأغراض الدنيا وأعراضها، ولهذا قال: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي أخذوا الدنيا بدلا عن الآخرة. وهؤلاء حكمهم في الآخرة أنه لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، لأنهم ماتوا وهم ناكثون لعهد الله عز وجل. في هذه الآية الكريمة من الفوائد بيان أن من خالف أمر الله عز وجل فإنما يخالفه لغرض من الدنيا، ومن فوائدها بيان سفه هؤلاء الذين نكثوا عهد الله حيث اختاروا الدنيا على الآخرة، مع أن الآخرة خير وأبقى، كما قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ومن فوائدها التحذير من اختيار الدنيا على الآخرة، ومن ذلك أن يتعامل الإنسان مع الناس بمعاملات محرمة كالربا والغش والكذب وغير ذلك من أجل أن ينال عرضا من الدنيا، فإن هذا من السفه والخطأ، لأن الدنيا زائلة فانية والآخرة هي الباقية. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة في قوله عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل، بل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العذاب والجزاء، وأن من اشترى الحياة الدنيا بالآخرة لا يخفف عنه العذاب، لأنه اختار الدنيا على الآخرة فيبقى مخلدا في النار لا يخفف عنه العذاب. وليعلم أن أصحاب النار فيها والعياذ بالله يقولون لمالك: يا مالك ليقضي علينا ربك، ويقولون لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فأما جواب مالك لهم فيقول لهم: إنكم ماكثون. وأما جواب خزنة النار فيقول لهم: أولم تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أصحاب النار الذين هم أهلها لا تنفع فيهم الشفاعة، لقوله تعالى: ولا هم ينصرون. والشفاعة نوع من النصر، لكن هؤلاء المستحقون للنار الخلود فيها لا تنفع فيهم الشفاعة، كما قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يقول الله عز وجل في هذه الآية إنه أعطى موسى الكتاب وهي التوراة، ويؤكد ذلك الإعطاء بالقسم المقدر واللام وقد. وهذا الكتاب الذي أوتي موسى لم يكن آخر كتاب نزل على بني إسرائيل، بل إن الله تعالى قف من بعده بالرسل فأرسل إلى بني إسرائيل الرسل تباعا، وختم رسل بني إسرائيل بعيسى عليه الصلاة والسلام، حيث قال نعم، فقال الله عز وجل: وآتينا عيسى ابن مريم البينات، أي الآيات البينات، وهي ما حصل من حمل أمه به من غير أب، ومن نطقه في المهد، ومما جاء به من إخراج الموتى من قبورهم وإحياء الموتى قبل الدفن وإبراء الأكمة والأبرص بإذن الله. كل هذه الآيات التي جاء بها آيات بينات، لكن فيها آيات سبقت وجوده، أي وجود عيسى، وآيات بعد وجوده ورسالته. ومع هذا فإن عيسى عليه الصلاة والسلام مع أنه أوتي البينات قد أيده الله تعالى بروح القدس وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، أيد الله به عيسى، أي قواه به ونصره. ثم قال مخاطبا بني إسرائيل وموبخا لهم، مخاطبا بني إسرائيل وموبخا لهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، يعني أفتبلغون إلى هذا الحال، إذا جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، وإذا جاءكم رسول بما تهوى أنفسكم قبلتم. ولكن هذا الأخير قد لا تدل عليه الآية الكريمة، لأن جميع الرسل الذين جاءوا بالحق لا تهواه، لأن جميع الرسل الذين جاءوا بالحق إلى بني إسرائيل جاءوا بما لا تهواه أنفسهم، ثم انقسم بني إسرائيل بالنسبة لهؤلاء الرسل، ففريقا كذبوا وفريقا قتلوا، وآخر من كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كذبوه بعد أن جاءهم بالبينات حتى كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم استكبروا ولم يقبلوا ما جاء به، بل عاهدوه ونقضوا العهد معه وقاتلوا أصحابه، وما زالوا إلى يومنا هذا أعداء لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فبين الله عز وجل حال بني إسرائيل مع الرسل أنهم على هذين القسمين، إما أن يكذبوا وإما أن يقتلوا، فتكذيبهم تكذيب بالحق، وقتلهم قتل غير حق، كما قال الله تعالى في آية أخرى: ويقتلون النبيين الأنبياء بغير الحق، ويقتلون النبيين بغير الحق. في هذه الآية من الفوائد بيان ما من الله به على موسى صلى الله عليه وسلم من إتيان الكتاب، وموسى عليه الصلاة والسلام هو أفضل أنبياء بني إسرائيل، والتوراة هي أعظم الكتب النازلة على بني إسرائيل، ولهذا يقرن الله تعالى بينها وبين القرآن أحيانا، لأن القرآن أفضل الكتب المنزلة على الأنبياء، والتوراة أفضل الكتب المنزلة على بني إسرائيل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات نبوة موسى صلى الله عليه وسلم لقوله: ولقد آتينا موسى الكتاب. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى لم يهمل الخلق بلا رسل، فإنه قف من بعد موسى بالرسل تباعا من أجل هداية الناس، وقد قال الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فكل أمة خلا فيها نذير لتقوم الحجة على العباد، فإن العباد إذا لم يأتهم رسل قد يكون لهم حجة على ربهم عز وجل، ولكنه سبحانه وتعالى منع هذا الاحتجاج بإرسال الرسل، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وسيأتي إن شاء الله بقية الفوائد من هذه الآية في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.